صباح الخير. صباح الخير. ايه الاخبار؟ هتجمعوا؟ صباح الخير مبدئيا. حصل بس حاجه كده في التكييف. يلا يا مسهل، الصيف بدأ، المفروض الناس صاحية دلوقتي. صباح الورد، ازيك يا وسيلة؟ صباح النور، ازيك يا رشا؟ أهلا وسهلا، ازيك يا رنا؟ صباحكم زي الفل، صباحكم زي الفل. إيه الأخبار؟ طمنوني عليكم وعلى الصحة. احنا في ايام مفترجة وداخلين على ايام جميلة، 10 ذي الحجة هتبدأ. عايزين قبل ما نستهل اي حاجة عايزين ندعي لاخواتنا في غزة، واخواتنا في رفح، وانا بحب اهل تونس كلهم. ندعي لاخواتنا في ازمتهم، في محنتهم، ربنا يا رب ينصرهم على اعدائهم واعدائنا ثبت اقدامهم ويمدهم بمدد وعون من عنده، وهو صاحب المدد وصاحب العون. والله المستعان ان شاء الله، والله المستعان ان شاء الله، ان شاء الله ربنا ينصرهم. عناية فيها فرحة. ازيك يا ميادر؟ انا عناية فيها فرحة، انا فرحان، انا فرحان. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الصوت ماله؟ صوت كويس؟ كويس الصوت، ممتاز. ده انا حاطط مايك وعامل شغل عالي. الناس اللي في الانستجرام اخبارهم ايه؟ الصوت كويس عندكم؟ عشان خاطر زكا كريم عامل ايه؟ الصوت كويس في الانستجرام عشان خاطر هو شغال على الصوت الطبيعي. طيب طيب، احنا النهاردة عايزين نتكلم في موضوع انا شايفه مهم. عايز كويس يا وسيلة، الحمد لله. عايز احط تحتيه بس هايلايت معدتك. معدتك، وان كنا تناولنا قبل كده وظائف المعدة سابقا، لكن اعتقد ان احنا في جزئيات ما تطرقناش ليها. انا كنت شايف ان مش وقتها، او كنت شايف ان يعني التطرق ليها دلوقتي ملوش لازم لحد ما الامور تستتب وتستقر. ودلوقتي خلاص هو ما بقاش فيه خلاف، يعني دلوقتي اللي كان ضد بقى مع، واللي كان بيعاند دلوقتي غصب عنه بيقول الصح. يوم الخميس اعتقد كنت فاتح الام بي سي، والمذيعة اللي اسمها ياسمين دي مستضيفة 2 أطباء أساتذة دكاترة، تمام؟ أساتذة، واحد أستاذ في القصر العيني، واحد أستاذ في عين شمس. أستاذ بتاع عين شمس ده يعتبر إمبراطور تحويل المسار حرفيا، يعني ده أول واحد دخل تحويل المسار عين شمس. كل زكا سارة، كل اللي اتعلموا تحويل مسار اتعلموا على ايد خالد جودات، ما فيهاش كلام. هو اول واحد دخل تحويل المسار وحريف فيها، يعني هو بيعملها اوبن وبيعملها لاب وبيعملها كل اللي انت بتتخيله، يعني اشتغلها مناظير في ثواني ويشتغلها، وبيشتغل كلها، يعني كل تحويل المسار من الكلاسيك لحد كل البلاوي اللي اتعملت، ما كل بقى التاليف بقى، تمام؟ فهو الراجل ده مش ملم، هو بابا المجال ده. خلاص، المهم يعني هو الخلاف داخلي انا مش ليش علاقه بيه. انا لما جيت اتكلمت على التكميم باي نيم، وطبعا ما شكرتش في تحويل المسار، هما الاثنين نيله، بس في نيله غير نيله، انت فاهم قصدي؟ ف فهو تحويل المسار اللي بيتكلم عليه اللي هما بيلمس فيه المعدة بس ويخلي يعني بيعمل باي باس يعني ايه لو المعدة 6 متر بيعدي 5 ويوصلك على اخر متر فانت اصلا معدتك بعافية فبتصدر اكل بعافية يعني تصدير معدتك اصلا تصدير تعبان انت فاهم فهو بدل ما يلف على 6 متر خلاه لف على متر واحد فالعام بيستفاد بيستفاد وانت بتاكل زفت اصلا فهو حولك من سوء امتصاص وامراض مناعية لانعدام امتصاص بتعيش شخص انت ما بتمتصش حاجة بقى فانت بتعيش بقولون عصبي ومشاكل القولون العصبي بس ادي الفرق بقى فهو بقى جه في البرنامج قعد بقى يشتم في التكميم والتكميم بيعمل ارتجاع والتكميم بيعمل مشاكل وبيعمل هزال وبيكسر البروتين وبيكسر العضلات طب الكلام ده صح ده الغريبة بقى ان هو اللي قال يعني انت فاهم الضرب دخل ازيك يا صلاح عامل ايه الضرب من جوه يعني انت بتضرب من جوه الاسم انت اسمك استاذ جراحات السمنه فانت بتقول جراحه السمنه اللي اسمها التكميم قاتله طبعا قاتله كلامك انا اتفق معاه قدامه تاني دكتور استاذ تخدير ورعايه مركزه في القصر العيني واستشاري تغذيه علاجيه بيتكلم عن المونجارو بقى والحاجات دي فطبعا انت يعني لما تلاقي انت يعني قطبي العكس وعكس ده قطبي المغناطيسي تقابله وبيشتموا في التكميم فخلاص الامور بتستقر انا بقى عايز احكي لك النهارده حدوته ما يعرفهاش كتير بقى هو التكميم او مثبطات الحموضه اللي هي النكسيوم والكونتر لوك كويس الحاجات الحلوه دي ازيك يا سيلفانا عامله ايه هاو دو يو دو اي هوب يو انجوي وات اي بريزنت توداي ام توكينج اباوت ذا جود and its relation with hypersensitivity, with asthma, with paroxysmal sinusitis, okay? Hypersensitivity in relation to GERD. ازيك يا منى عامله ايه؟ ربنا يطمنا عليك انت في الحج، منى صقر يا جماعه في الحج دلوقتي. حلو؟ فهتدعي لنا كلنا، اتكلموا على حقن المونجارو وحقن الساكسندا واتكلموا على الاوزامبيك والحاجات دي يا جماعه. خلاص ببساطة يعني فهو كان الاجتماع ده كان معمول عشان نشتم في التكميم ونطلعها ان هي عملية بنت 60 و60 و60 خلي بالك هو ليه بقى بيشتم في التكميم هو الموضوع دلوقتي بقول لك هو الموضوع بقى تجاري هو صح بقى تجاري وكل من هب ودب فني دكتور بيعرف يعمل التكميم لان احنا بنقص فهو بيقول لك العملية دي غير مرتجعة مش هتعرف ترجع حتة المعدة بتاعتك اللي قطعتها صح ادي واحد اتنين المشاكل اللي ورا التكميم زي ارتجاع المريء وايه تاني وحصوات المراره صح كلامك صح ايه تالت الماسل ويستنج يعني العضلات بتقع صح ايه رابع يقول لك بتتخن بعد شويه ايه خامس بقى حضرتك لا ده انت العمليه دي مقدمات سرطان العمليه دي مقدمات امراض مناعه العمليه دي مقدمات بلاوي كتير احنا بقى اللي احنا عايزين نحكي النهارده المشاكل اللي من ورا قرص الكنترولوك اللي انت بتقولي بيضيع لي الحموضه يا دكتور مش قادر استغنى عنه انا عندي التهاب في المعده فانا هاخده لو بطلت يوم هموت لا انت لو خدت يوم هتموت انا هوريك بقى النهارده ازاي خلاص عايزين نصلح شويه مفاهيم نعرف دنيت جسمك ماشيه ازاي المعده زي ما قالوا مش عضو يتقص كده ونجري وخلاص مش عضو يتلعب معاه المعدة بتلعبش معاه وقال لك بيرجعوا يتخانوا تاني مع التكميم هو قال رقم 5 قال بيرجعوا يتخانوا تاني مع التكميم ليه قال لك لان انت كده كده بعد شوية المعدة بتمط معاك فبتاكل خلاص يلا بسم الله دلوقتي الطنين ما انا هقول اهو الناس من غير ما تعمل تكميم ولا زفت عندها حموضه متطفحه يا استاذ هشام مديه يا استاذ هشام لو ماما بتنسى كتير ده معناه ايه؟ كلنا بننسى والله كويس انها بتنسى يعني هنفتكر حاجه كويسه اللي بيحصل يا ريت ننسى كلنا والله يا ريت ننسى اللي فات والذكريات ننسى اللي فات والذكريات دلوقتي احنا عايزين نتكلم على خليه مهمه قوي الخليه دي موجوده فين؟ موجوده في الدم بتاعه المعده من فوق كويس الخليه دي هي الخليه المسؤوله عن افراز الحمض جوه المعده عن تكوين الحمض المعدي وافرازه في تجويف المعده. كويس كويس. الخلايا دي عشان اتخيلها قبل ما اشوف الرسمه، يعني احنا هنشوف الرسمه وفي كلام حلو قوي يعني هنشوفه النهارده. لا الاوزمبيك قاتل، محدش يقول لي ايه اضراره، هيعمل لك توقف في الامعاء، حركه الامعاء هتقف تماما بعد شويه خلاص عشان نقفل الحوار ده، والمعده مش هتشتغل. الاوزمبيك هرمون داخلي وانت بتديه جرعات ثابته وكبيره وبتزيد بيها، فليه اضرار كتير. فارجوكم ننسى اللي فات والذكريات ونبدا بقى. احنا دلوقتي جوه الخليه اللي هتفرز الحمض، ماشي؟ فانا عندي ثلاث بيبان، باب A B C، واحد اثنين ثلاثه، ثلاث بيبان. كل باب من دول، كل باب من دول جوزي عامل تكميم وبقى عصبي. لا هو دفع فيها كتير بس، لكن التكميم بيعمل بلاوي اكتر من العصبيه. هقول لسعاده الحاله نوم بعدين، ممكن تتابعينا بس 10 دقائق ربع ساعه ان شاء الله ونكون خلصنا المسج، وبعد كده روحي شوفي مصالحك. المهم دي الخليه اللي بتكون المعده زي حماده، دي الخليه اللي بتكون دي الخليه اللي هتفرز الحمض في المعده. خلي بالك انت عندك مجموعه من الخلايا ببطنه المعده، خليه فيهم بتفرز حاجه اسمها ميوكس، مخاط. انت كل الانسجه اللي مبطنه جهازك الهضمي بتفرز مخاط. بتفرز ايه؟ مخاط. المخاط ده لازم يغطي الحيطه دي عشان تبقى جليسننج، بتلمع كده والاكل بيمشي فيها يتزفلط. شكرا يا هناء. الاكل يمشي يتزفلط عليها، فبتفرز ايه؟ بتفرز مخاط. الخلايا دي بتفرز ايه؟ بتفرز مخاط. ان بتوين الخلايا دي في خلايا بقى بتفرز حمض. بتفرز ايه؟ حمض. الخلايا اللي بتفرز الحمض دي عامله زي الاوضه اللي انا قاعد فيها دي، ليها ثلاث بيبان. الثلاث بيبان دول بيدق عليهم ثلاث اصناف من البني ادمين. الصنف الاولاني اسمها ام ريسبتورز، مستقبلات الام دي بتستقبل العصب الحائر، يبقى اول باب بيرد بيخبط عليا الباب العصب الحائر. باب العصب الحائر بيخبط عليا عن طريق حاجه اسمها ام ريسبتورز، باب اسمه ام. والباب اللي وراه باب هرموني اسمه هيستامين، والباب اللي وراه باب هرموني اسمه جاسترين. يبقى انا عندي ثلاث بيبان بيخبطوا عليا بصفه منتظمه انا في الاوضه دي، تمام؟ بستجيب لكل باب على حده. الباب الاولاني بتاع العصب الحائر ده بيشتغل في وقت الراحه، يعني انا دلوقتي انا قاعد بتكلم مع معاليكو حالا بس ما باكلش وما بشربش، قاعد اتقيس كده. فمين اللي شغال عندي؟ العصب الحائر. العصب الحائر ده هو العصب البارا سيمباثاوي اللي هو بيتحكم في حضرتك في وقت الراحه، انت قاعد مرتاح دلوقتي، فبناء عليه العصب البارا سيمباثاوي بيتحكم في جسمك، واكتر حته بيتحكم فيها بيتحكم في جهازك الهضمي. فبيخبط على الباب الاولاني هو باب الجي، بيخبط مساء الخير مساء النور، مساء الخير مساء النور، احنا عايزين تفرز حمض. يبقى وانا قاعد من غير اكل من غير شرب انا بيتفرز، ذاك رضا بيتفرز جوه معدتي حمض بانتظام، وده بيسموه الافراز القاعدي من الحمض. طب هتقول لي طب الحمض بيفرز ليه بصفه منتظمه؟ يعني حضرتك سواء كلت او ما كلتش بيفرز حمض؟ لان انت بصفه منتظمه بتبلع لعاب حضرتك، واللعاب ده في بقايا حاجات في اسنان حضرتك، وفي شغل بكتيريا جوه بق حضرتك، ده بس لا، وكمان افرازات مناخير حضرتك وبس لا، وماء والحاجز الانفي من ورا حضرتك، انت الافرازات الداخليه دي حضرتك انت بتبلعها بعد شويه بس. يبقى معنى كده ان البلعوم والبلعوم الانفي وافرازات الانف واللعاب بيتبلع بصفه منتظمه. اللي ما تعرفوش بقى ان البلعوم الانفي ده اكتر حته بيحصل فيها التصاق وادهيجن لكل الميكروبات وكل الاتربة، عشان كده انا بقول لك دايما مناخيرك تبقى نظيفه واستنشاق لحد البلعوم الانفي من ورا وتفه تاني عشان خاطر، او تخرجه تاني عشان خاطر ايه؟ عشان انت بتعمل اريجيشن، عمليه ترويه وتهويه للمنطقه دي، احنا بتوع رعايه، فدايما يقولوا لنا الانفكشن بيتحوش فين؟ بالبلدي في النيزوفارنكس، اكتر حته يتحوش فيها، عشان كده ربنا خلق لك في الحته دي لوستين ولحميه، لوستين ولحميه، عشان الحته دي منطقه تجمع ميكروبات. كويس كويس. فافرازات بقك باللعاب بافرازات مناخيرك بالعوم الانفي انت حضرتك بتبلعهم. لازم في الاخر يقابله تحت مين؟ يقابله حمض عشان يقدر يكسر الميوكوبروتينز اللي انت بلعتها اللي هو المخاط اللي مليان بكتيريا فيقتل البكتيريا اللي جواها ويشتغل عليها. ده رقم واحد. طب رقم اتنين، ان انت خلاياك بتتكسر وبتموت. الخلايا دي موجودة في مسار الهواء ومسار الاكل، يعني البلعوم منه خلايا بتموت، والمريء منه خلايا بتموت، والمعدة نفسها بتغير خلاياها. فالخلايا دي لازم تتكسر، فبنديها حمض وبنكسر الخلايا دي ونبدأ عملية هضمها من هنا من المعدة. فالمعدة ما ينفعش تبقى غير حمضية طول الوقت سواء ما كلتش او ما شربتش. فعن طريق ايه؟ عن طريق الباب الاولاني اللي هو العصب الحائل. لما ناس بيجي لهم ساعات قرحة في المعدة نازفة، تمام، او نافذة يعني نازفة بتخرخر ومش عارفين نوقفها، يقولك اقطعوا العصب الحائر. يبقى معنى كده ان انا مقطعلك العصب الحائر عشان خاطر امنع افراز الحمض في معدتك، فبالتالي المعدة المتقرحة ما تتعورش وما تخرش وخلاص وتفضينا على كده. يقولك احنا قصينا العصب الحائر على الناحيتين عشان القرحة ما بتخفش. ادي واحد. الباب رقم اتنين باب هيستامين، والباب رقم تلاتة باب جسترين. الهيستامين والجسترين دول هرمونات. الجسترين والهيستامين دول هرمونات. بيطلعوا منين؟ نبدأ بقى الحدوتة ونشوف الرسمة. الرسمة الأولانية بتوريك أنا دلوقتي أنا الخلية اللي هفرز الحمض. عندي باب اسمه M، باب اسمه H، باب اسمه G. الام اللي هو بتاع العصب الحائر، والاتش بتاع هيستامين، والجي بتاع جاسترين. بيدوني الاوردر وانا اجي عند مضخة الحمض ازقه هنا HCL. بيعملوا عملية جواها. هتضحك انت بقى عشان انا عايز اقولك معلومة حلوة بقى جديدة، معلومة جديدة عشان تعرف اما حد بيجي يسرق منك كلامك ويقوله بيقوله غلط. بص، انت ما بتاكل جسمك بيعمل ايه جوه الخلية دي؟ بيجيب مية وثاني اكسيد الكربون ويعمل كربونيك اسيد، وياخد الاتش دي من ملح الطعام كلور يعمل لك الحمض، وياخد البايكارب ده مع الصوديوم ويرميه في الدم. يبقى ايه؟ بيكربونات الصوديوم. هتروح فين بيكربونات الصوديوم دي؟ في الدم. يبقى انت اما بتاكل بيترمي في الدم قدام الحمض قلوي، يبقى بيحصل حاجه اسمها اجتياح قلوي. يبقى اما انت بتاكل يا استاذ منك ليه ما بيحصلش حمضية في الدم؟ ده بالعكس، ده بيحصل قلوية. يعني اللي يجي يقولك انا عظمك بيدوب عشان اقلب الورقة ممكن اقلبها كده، بانت كده شوية كده، بانت كده، تصدق صح؟ ماشي. بص هنا كربون دايوكسيد وميه، دول منتجات من الكربون دايوكسيد والميه، دول اللي هو الميه وثاني اكسيد الكربون، منتجات الكريبس. منتجات الكريبس، الكريبس وايه؟ وسلسله نقل الالكترون، هم دول. يعني محرقات الجلوكوز اهم بيطلعوا لك اهم قدام عين حضرتك اهم، تمام؟ تاخدهم تعملهم حمض. الحمض ده اسمه كربونيك. اخد الاتش مع الكلورايد واحطها في المعده في التجويف، واخد الصوديوم مع البايكارب وارميه في الدم. يبقى اللي بترمي في الدم ايه؟ صوديوم بايكارب. يعني انا برمي في الدم قلوي بعد الاكل. يعني انت بعد الاكل لو قست حموضه الدم الاقي قلوي اصلا، مش حمضي زي ما في ناس عبط قالوا. هو سرق الكلام، لك انت بتشرب لبن فحموضه الدم فيها لاكتيك اسيد. ايه يا عم اللي بتحكي ده؟ انت بتتكلم فين؟ فين في الجاموسه ولا عندي؟ يعني في الجاموسه ولا عندي انا؟ يا ابني بلاش عبط. يقول لك العظم بيدوب في الحمض. حمض ايه اللي بيدوب في العظم؟ انت ليه متخيل العظمه حته حديده حاططها في حمض الكبريتيك المركز؟ طب ادوه ايه العبط ده؟ ده اللي علمك طب ظلمك، او قال لك كلام علمي تقوله ظلمك اصلا. ما ينفعش يا بابا. انت يا حبيب قلبي ببساطه، يعني قصه سهله، انت بتاكل فبدي في معدتك حمض، فباخد من احتياط الحمض اللي في جسمك ده بالمنطق برميه في تجويف، يبقى انا عملت في الدم قلوي. ده بالمخ كده، يعني ده بالذكاء يلا. فاما انت تيجي تقول باكل فيعمل لي حموضه في الدم، ده عبط. يعني انت يعني مش باينه في الانستجرام والله. اهي اهي بص حضرتك، اهي اهي كربون دايوكسيد مع ميه عمل كربونيك اسيد. الكربونيك اسيد ده انزيم اسمه كربونيك انهيدريز، بيتفلق حتتين. الاتشايه دي البروتون، دي البروتون اللي بتمسك في الكلورايد وتطلع في المعده. الكلورايد والصوديوم دول ملح الطعام، صوديوم كلورايد عندي منه بالزوفه جوه الخليه. فبدي الصوديوم البيكربوز وقاها في الدم، يبقى صوديوم بيكرب راحت الدم، وهنا اتش سي ال دخل المعده ببساطه. يعني طب تانية تالت. مفيش طب يا بنتي والله، مفيش طب ولا علوم ولا زراعه ولا اي حاجه، دبلوم صنايع. يقول لك انت اما بتاكل بيدي حموضه فانت عايز قلوي فبتدوب الكالسيوم. ايه يا ابني؟ عادل امام عارف انت اللي هو سلسميس عسل في طحينه مع كهرباء مع مغناطيس، عمل حاله بقى. ولما اشوف حمار اقول اخويا، عارف اخويا ادي لاكتيك ادي لاكتيك فيطلع قلوي، فتلاقي يسحب الكالسيوم. ايه يا لا ده؟ انت انت انت انت انت صباع البتاع اللي محطوط في الحمض الكبريتيك مقصر عليك. يعني انت ليه متخيل العظمه حديده حاططها في حمض الكبريتيك ده؟ ليه ده اسم بيحصل حاجه اسمها الكالاين تايد، بوست برانديال الكالاين تايد، بوست برانديال الكالاين تايد. يعني ايه بوست برانديال؟ بعد الاطعام يحصل ايه؟ مد قلوي، اجتياح قلوي. فين؟ جوه الدم. فانت بتاخد من احتياطي حمضك بالبساطه كده، تحطه في التجويف ففضيت فبتدي قلوي. افهم بقى يا فقلوي. طب القلوي هتعمل ايه بقى مع العظم؟ هتدوبه ولا تكبره؟ يعني انت هتدوب العظم ولا تكبره في القلوي؟ ما احنا مش انت دلوقتي قلت الحمضي في القلوي هنعمل ايه؟ بص المهم، يبقى انت بعد ما وصلت الاشاره عن طريق العصب الحائر او الهستامين او الجسترين، انا استجبت كخليه وعملت الحركه اللي بعملها التفاعل ده، وبقوم مسقط الحمض فين؟ في التجويف بتاع معده سعادتك عشان الطفح اللي حضرتك لسه واكله من شويه او لسه هتاكله بعد شويه. خلاص؟ فيبقى بعد الاكل، واحفظوها بقى الكلمه دي، بعد الاكل بيحصل مد قلوي في الدم، مد قلوي، اجتياح قلوي، اجتياح قلوي، احفظها الكلمة دي، اسمه بقى بالانجلش الكالاين تايد. مع تايد للغسيل مفيش مستحيل، عارف تايد؟ عارف تايد يا ولا؟ يا ولا عارف تايد يا ولا؟ يا واد يا حمقة. يا حمقة، طب نعمل ايه في الالكالاين تايد ده؟ حضرتك يقول لك خد اشواجندا بقى. انت الحل الوحيد تاخد اشواجندا. اسمع بقى، ركز في الحته اللي جايه دي بقى. الحته اللي جايه دي بقى عايزه مزيكا، ماشي؟ الحته اللي جايه دي عايزه ايه؟ حته مزيكا. بص الواد في واد مستفز، التوست والسكر مش هيعالج يا ابني، هيعالج الهيليكوباكتر. الهيليكوباكتر دي يا ابني خليه من ضمن 10,000 خليه في المعده. استنى اصبر بس على رزقك، ما تبقاش مستعجل عشان ما ازهقش منك. بص المعده اهي، بالمعده اهي، المعدة اهي، المعدة اهي. اسمع بقى، المعدة الخلية اللي بتفرز الحمض اهي، حلو، والأكل اللي حضرتك كلته أهو، فالأكل هو ماشي هنا، ففي زي كون كده. الكون ده حتة ضيقة في المعدة اسمها بايلورس تحت، قبل الاثنى عشر على طول ما يبدأ، يعني قبل ما هفتح صمام هنا وعدي الأكل، فالأكل بياخد دورة هضم. فاللي بقى لين وطري هبدا ازحلقه لتحت، وجوه البايلورس ده يجي هنا فيتحلل عن طريق خليتين، خليه اسمها ايه؟ خليه اسمها جسترين، وخليه اسمها اي سي ال بتطلع هيستامين. ركز معايا، يبقى الجسترين والهيستامين دول اول ما الاكل يوصل البايلورس هيبدا ليهم انذار. هيبدأ ليهم ايه؟ ركز في الكلمة دي. يعني الأكل بعد ما تم خضه وهضمه وزقه فبيوصل حتة اسمها بايلورس. البايلورس ده حتة شبه الكون، عارف يعني ايه كون؟ يعني حتة مخروطية كده بينزل فيها السيمي سوليد، اللي هو بقى يعني السيمي سوليد اللي هو ايه اللي هو مش اللحمه لا السائل اللي بدا يتهضم. حلو. بعد ما بيوصل في الحته دي نقف يا جماعه حته عند الاستاذ اللي عمال يقول تاثير التدخين على المعده. في دكتور استاذ محترم سالوه مره عن الغازات بتاعه المعده، وطالما احنا وقفنا عند الحته هقولها قبل ما اعدي. بص، غازات المعده يا حبيبي يا انزيماتيك رياكشن يا اما بكتيريال رياكشن. يعني ايه؟ دلوقتي حضرتك شربت كولا، كولا شربت ايه؟ كولا. الكولا دي عباره عن محلول مليان كربون دايوكسيد ومتسقط فيه صوديوم بايكربونات، يعني فيه كميه صوديوم بايكربونات لا تتخيل، قلوي لدرجه لا تتخيل. فتحط الكولا على الخل يعمل لك تقطيع ويطلع هواء. انت بيحصل كده بالظبط. الكولا دي صودا نازله قلويه على حمض جوه، يحصل ايه؟ القلوي مع الحمض يعمل لك ملح طعام يترسب ويطلع لك ثاني اكسيد الكربون وحاله ام الكرع في وشنا كلنا. حلو؟ حلو. يجي بقى الدكتور بقى محترم تقول له ايه؟ يقول لك انت في غازات في المعده يبقى انت بتشرب سجاير. طب تقول له ليه يا دكتور؟ يقول لك اصل انت وانت بتشرب النفس فبيخش الهواء على المعده. الهواء بيخش على المعده. طب ركز بقى معايا عشان الكلام ده ضد التنفس الطبيعي. ما انا لو نفس السيجاره هينزل على معدتي يبقى حضرتك انت بتنفخ في بقي مش انا اللي بشفط السيجاره. حلو الكلام؟ ركز في الكلمه دي. لان انت بتتنفس بحاجه اسمها نيجاتيف بريشر فنتيليشن. نيجاتيف بريشر فنتيليشن، انا بخلق سلبيه ضغطية جوه صدري الأول، يعني بفتح صدري كده الأول وبعد صدري ما يتفتح الرئة بتتشد فالهواء بيتشفط directed forcibly، يعني داخل بكل قوته متجه على القصبة الهوائية، لأن أنت خالق بريشر نيجاتيف هنا زي المكنسة. أنا بتنفس كده مش حضرتك بتنفق في بقي فالهواء عنده التفكير ادخل المريء ولا القصبه الهوائيه، ادخل المعده ولا الرئه. غلط. لو انا بتنفس بالبوزيتيف بريشر يعني كومبريسور في بقي بقى الهواء يتوزع ساعتها. لكن اما حضرتك تاخد نفسك بكامل ارادتك الهواء داخل كاملا على الرئه. الهواء يتبلع في حاله واحده بس، لو بتاكل حته لحمه كبيره وزلطتها فياخد الهواء في سكته وهو نازل ودي بتطلع بسرعه لان ده اير عادي. لكن الغازات اللي طالعه من معدتك، الغازات اللي طالعه من هو ايه ده؟ انا طالع من الاكونت العادي بتاعي ولا ايه؟ ده اكونت شخصي؟ طب انا هقفل وافتح، انا يا نهار ازرق ازاي انا عامل الحركه دي؟ ده مش اكونت، ده اكونت شخصي. ازاي اطلع من؟ طيب انا هقفل وافتح من الاكونت. سلام. معلش انا فاتح الظاهر هناك من ايه؟ من اكونت الشخصي فمش ناقصه بقى. خلاص. ده اكونت الشخصي فعلا. ماشي. مش عارف انا ايه اللي عملته. معلش. نرجع تاني بقى مرجوعنا قبل ما نكمل كلامنا. يبقى معنى كده ان كلمة غازات في المعدة، غازات المعدة بلاش كلمة واحدة بس. ايه هي الكلمة اللي بتاعت غازات المعدة دي؟ الغازات المعدة كلمة واحدة، يا اما انزيماتيك رياكشن. انزيماتيك رياكشن يعني ايه؟ يعني قلوي قابل حمضي وطلع غاز. شكرا يا معلم، شربت حاجة فيها صودا فيها ستريك اسيد هتعمل لك الحركة دي. حلو؟ حلو، لان مع الستريك بيحطوا حاجات صوديوم بايكارب. عظيم. عشان كنت بستغرب من الدكاتره زمان يقول له ايه تمنع الملح، يا ابني انت عارف الملح ده فيه صوديوم قد ايه وقدام وانت بتشرب بيبسي فيه صوديوم قد ايه، ده رقم واحد. مع ان انا بقول ان الصوديوم كلورايد ده من اهم الحاجات في حياتك، يعني انت الملح والسكر دول بالنسبه لك اساسيات حياه حضرتك، من غيرهم تتشنج وتموت. يعني انت جسمك مش محتاج من بره، يعني ايام ال ايام عام الرمادة كان عايش عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب على العيش والملح. العيش والملح يا مؤمن، والملح الجريش يعني، كان بياكل ملح رهيب يعني، انت فاهم؟ فانت بتتكلم في ايه؟ فانت بقى هتيجي تقول لي دلوقتي حضرتك انت بنسأل حضرتك خلاص كده كده اللايف فتح تاني خلاص. كربون عشان ايه؟ كربون عشان الغازات في القولون. يا جماعه في فرق من غازين، في غاز في قولون حضرتك ده هيطلع من تحت من ورا، خلاص ده هيطلع من ورا، ده اسمه بقى غازات قولون. لكن في غازات بقى في التجشؤ بتاعت المعده نفسها، طول ما المعده فيها تجشؤ كتير، تجشؤ كتير يبقى انت مديها حاجات مش ملائمه كتير، البكتيريا اشتغلت بقى. ما هو انت خلي بالك، انت المعده فيها حمض بس فيها بكتيريا، لان انت البكتيريا بالذات منهم سبيسيز كتيره ممكن تعيش جوه البراكين، تعيش في اعمق حتت، ففي منهم فصائل بتعيش جوه الحمض. فانت عندك بالالاف في معدتك، مع انهم اقل رقم يعني، انت بقك بالمليارات، فعند سنانك بالمليارات، عند سنان حضرتك في جذور سنانك بالمليارات حرفيا، فمعدتك بالالافات، ده حاجه كويسه لان الحمض خلص على الباقي. فتنزل تحت في الامعاء ترجع تاني بالملايين، تخش عند القولون، لا القولون فيه بكتيريا بالمليارات، بالتريليونات كمان يعني، اكتر حته فيها بكتيريا مستعمرات بكتيريا هي القولون بالمليارات ويمكن بالتريليونات. تخش انت في الامعاء اقل شويه بالملايين، تخش في المعده اقل حاجه خالص بالالافات، ترجع في بق حضرتك بقى مليارات تاني حوالين سنانك بالمليارات. فانت احنا عشان كده جوه البكتيريا، المعده اقلهم لان فيها حمض، الحمض بيطلع من الخليه اياها اللي قلنا عليها من شويه، يعني الخليه اللي هي اسمها البارايتال سيل اللي ليها ثلاث ابواب، الباب الاولاني عصب حائر بيغذيها، بيقول لها مساء الخير على طول النهار، 30% من افراز الحمض ثابت كل يوم انت بتفرزه. امال 70% يتوقف، 70% يتوقف على الباب بتاع الهستامين، باب الهستامين. عشان كده هم يديك للحموضه زمان سايميتيدين، اللي هو فاموتيدين وسايميتيدين الزنتك وما شابه الكلام ده كله. فيجي الباب بتاع الهستامين اما يخبط انت ما تفتحش، باب الهستامين اما يخبط انت ما تفتحش. المفروض الطبيعي يحصل ايه؟ جسمك بيخش في بلان بي. بلان بي اللي هي ايه؟ انا هزود هيستامين عشان تفتح الباب ده. هيستامين فوق هيستامين فوق هيستامين، ده المشكله في ايه؟ ان اللي انا قلت لك ان الخليه اللي بتفرز هيستامين تحت هنا، يعني هي بتفرزه هنا في الدم، عشان يوصل لدي بيلف الجسم كله. يعني حضرتك بمجرد ما الاكل بيلامس المخروط اللي في اخر المعده ده وبيحلله، فبيطلع هيستامين عشان تزود انت اتش سي ال. الهيستامين ده عشان يوصل فوق الخليه اللي فوق دي بيلف الجسم كله، بيعدي على مين؟ بيعدي على اول ملقف، مين؟ الكبد. الكبد يشتغل على الهيستامين ده، وليه مستقبلات هيستامين، يلف الهيستامين ويكسر منه شويه، الهيستامين يلف مع اللفه ويوصل عند القلب، يتضخ فين تاني مكان يتضخ فيه؟ الرئه. اوعى تنسى الكلمه دي دايما. اي حته في اي حاجه جديده هتخش جسمك هتعدي على اتنين اورجانز قبل ما تلف الجسم، هتعدي على الكبد وهتعدي على الرئه، ما عدا الدهون تطلع الرئه على طول. تاني، اي حاجه مدخلات لجسم حضرتك عن طريق الحقن الوريدي او عن طريق الاكل هتلف اللفه، ولازم تعدي على فلترين قبل ما تتحقن في الجسم، تتضخ في الجسم تاني بقى، يعني مش هتتضخ في دماغك اللي كلته او شربته او حقنته، مش هيتضخ في دماغك قبل ما يعدي على مكانين، ضخ في الكبد وضخ في الرئه مع عدد دهون، تتضخ في الرئه بس خلاص. هي ليها معامله خاصه، الدهون ليها معامله خاصه، قبل ما تطلع تضخ في الرئه بس، تلف لفتها بعد كده تضخ في الدم عادي. عظيم، اتفقنا؟ اتفقنا. فانا دلوقتي طلعت من الخليه اللي في المخروط الاخراني في المعده طلعت هيستامين وهرمون تاني اسمه جاسترين، بيلفوا في الدم يعدوا على الكبد يعملوا اكشن، وبعد كده يلفوا لفتهم ويروحوا الرئه يعملوا اكشن، وبعد كده يلفوا لفتهم ويتضخوا، هيتضخوا في الدماغ في نفس الوقت اللي هيتضخوا فيه للمعده، وبعد كده يرجعوا عند المعده يعلوا ال HCL. طب ال HCL معليش لسبب ما، انت قص الحته دي، يعني ايه قصصها؟ يعني عامل تكميم، او انت واخد H2 بلوكر زي مين؟ زي الزنتاج، او انت شارب كولا، ال HCL اللي نازل لي تحت مش واصل بالدرجه اللي انا عايزها، صح؟ اطلع تاني مين؟ هيستامين وجاسترين، وافضل اعمل الحركه دي لحد ما اطلع عينك. عشان كده انت في اكلات تاكلها في ظرف 5 دقائق تغرش في رجليك، او مناخيرك تتسد في ظرف 5 دقائق نص ساعه بالكتير. يبقى معنى كده ان انت ايه؟ ان انت الهيستامين عمال يعلى في الدم، يعلى في الدم، في الاول بيعمل اكشنز احنا نحبها. ايه الهيستامين؟ قبل ما يوصل المعده ويفرز ال HCL بيعدي على القلب ويزود ضرباته، ويخلي الاوعيه والشعيرات الدمويه الصغيره تتمدد، فجسمك يصهد يسخن ودماغك تصحصح لانه بيعدي على المخ كل ده، ولسه ما جاش عند الخليه اللي هتطلع الحمض اللي في المعده. تخيل، يعني الهيستامين والجاسترين لفوا، الهيستامين بيصحصح، الهيستامين فاهم ان طالما الاكل اللي وصل لي تحت مش كويس يبقى ده غالبا فيه بروتين مش مهضوم كويس، ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون فيروس، ممكن يكون حته لحمه او حته بيض، بياض بيض او جبنه قريش ملزقه لي تحت. اول ما شاف اطلع هيستامين بجنون، عشان عايز HCL بجنون عشان يهضم القرف اللي انت واكله ده. شوف اللفه ازاي، عمال احاول افرس حمض، تقوم انت بقى تبدا تتاثر لان انت سددني من تحت. ما هو الارتجاع سببه سده، اكله عامله سده او اكله عامله التهاب في الجدار، هو ده سبب احساسك بالحمض. انت ما الحمض ما ينفعش يطلع كله معدتك يموتك، يطلع في مريئك تموت يخرمك. عشان كده اللي بيتبعت فوق الشوربه، يعني لو انا الحمض تحت تركيزه 100% تركيزه في الشوربه اللي فوق دي 10%، ده اللي بيطلع في المريء عندك بيسمعه عندك فوق، فبيطلع من عندك طرطشه، الطرطشه اللي بتطلع فوق دي بتسمع في المريء فبتحرقك، فبتقول انا عندي ارتجاع، انا عندي حمو، انا عندي حرقان. هو دي شكوه المعده، هي ما عندها فم واحد اهو تشتكي منه او تتقلص تشد عليك، ما انت واكل دقيق فمش عارفه تنطبط فتحصلها كرامب يقفش. حلو. إيه؟ اما يحصل تهيج زياده في الخليه اللي هي بتفرز الجاسترين ومش عارف يطلع ال HCL، حلو، مش عارف يطلع ايه ال HCL، عظيم. ال HCL لما ما يطلعش الخلايا دي تكبر فتعمل لك ورم اسمه جاسترينوما. كلمة جاسترينوما يعني ورم جوه خلية المعدة. فالورم ده ما يكبر يقول لك احنا مش عارفين سببه، ده زولينجر إلسون سيندروم. يعني ايه زولينجر إلسون؟ ده ورم جوه المعدة، والورم ده مصاحب ليه نوبات اسهال مع فلاشنج، جسمه بيسخن مع عرق مع طفح جلدي. هيستامين جاسترين، خلصت. ما هو الجاسترينوما بتكبر فتنشط هيستامين زياده فيلف اللفه بتاعته فالاعراض عندك تزيد. هيستامين زياده يعني اسهال ببساطه، هيستامين زياده يعني بطش في الجلد. على فكره امريكا بتصرف سنويا 2.5 مليار دولار على حساسيات الاطعمه، مع انها لم ترجع الاتوبيك ديرماتايتس اللي هو الطفح الجلدي المتكرر او السيزونال الموسمي للاكل. راحت للبولينز حبوب اللقاح، وراحوا لحشره الفراش، وراحوا للاتربه، وراحوا للالترا فايلوت رايز. يابا من البيض بطل طفح يا بيه، انت بطل طفح الهيستامين هيهدي. بس ببساطه يعني الهيستامين والجاسترين. وخلي بالك انت عندك في جسمك 4 مستقبلات للهيستامين، واحد في القلب اللي بيجري العضله يجري ضربات، فيقول لك الست من دول لما تلخبط في الاكل وتاكل كوسه تقول لك انا نفسي راحت للكوسه، فصباع كوسه عمل لي كده. ايوه يابا، هو الخليه اللي تحت دي شافته زفت بلا ازرق، انا مالي؟ هي الخليه دي اللي شافته، انا مالي؟ هي شافت، هي بتحلل هنا، هي قاعده هنا حاطه ليها رجل في المنطقه دي، فعماله تشوف ايه الاكل وتحلله. الاتش سي ال كفايه، ملوحه السائل ده كفايه، الخليط ده مهضوم كفايه، هو في بروتين مش مهضوم، هو في حاجه انتيجينيك مضايقاني، فيبدا يتصرف على الاساس ده، فيطلع لك في الاول شويه هيستامين قليلين اللي هم يصحصحوك. ما هو انت خلي بالك كلمه هيستامين طلع يعني انت في ستريس، افرض لا دغتك افعى يا شيخ ولا تعبان ما بين عينيك، الله، ما الهيستامين هيطلع ازاي؟ يعني الهيستامين هيطلع ازاي؟ فالهيستامين يطلع فيجري يروح على خلايا المعده يطلع اتش سي ال. يا عم انا مقروص في رجلي، ما هو مش فاهم، هو بيأمن جسمك كله، عشان اللي هيلف هنا لازم يكون محمي، فيطلع اتش سي ال بعنف ويروح على القلب يجريه ويعمل انقباض في الشرايين الكبيره. فالراجل من دول يقول لك انا اكلت الفراوله من هنا حسيت بالازمه القلبيه من هنا. تيبيكال تيبيكال، بسكوتها يا باشا، كوبايه شاي سقيتها اكلتها صدري قفش، حقك كورونري بيقفل. بس الشريان التاجي ده مش بيقفل جلطه، ده سبازم هيفك، بس انت اللي استخبيت بس وخلاص. ما هو انت يجي يقول لك احنا مش عارفين ليه هو عنده جيوب انفيه مزمنه، يا ابني ما هو انت منيل النيله بزباله، هو عنده جسترين عالي، الجسترين عنده اربع مستقبلات H1 H2 H3 H4، H2 في المعده H1 بقى موجود فين؟ في دماغك وفي الخلايا المناعيه وفي الماست سيلز، وموجوده في الكظريه، H3 مسؤوله عن الاويرنس والويكفولنس، يعني انت صحيان حضرتك من الهيستامين. ما هو انت ما بيقرصك التعبان، فانت عايزك تبقى صاحي مش عايزك داخل في شك، ما انت الصدمه دي هتوقعك، فالهيستامين يصحصحك ويجري الدم في اماكن الشعيرات عشان الغذاء بتاع الانسجه. فانت مش الفراوليه هي اللي موتتك، لا، هو الستورم اللي حصل عاصفه من الهيستامين. مش يقول لك الكورونا ما ماتش من الكورونا، هو مات من السيتوكاين ستورم. السيتوكاين ده احد افرازات ماس سيلز واخو الهيستامين بالمناسبه. هكمل لك الحدوته. الاكل ساب المعده ونزل على الامعاء. الاكل ساب المعده ونزل على الامعاء، يعني هو ساب المعده اهو وخلص ال 12 ده اهو ونزل على الامعاء دي. الامعاء دي مش وظيفتها هضم ميكانيكال، لا، هي وظيفتها الاكثر امتصاص، يعني هي محتاجه مخاط، فهي معظمها انسجه مخاطيه او خلايا مخاطيه، لان بطانه الامعاء الدقيقه معموله من صف واحد من الخلايا عشان تمتص بسرعه. فمعنى كده ان جزيء الكالسيوم عشان يتنقل من الامعاء الدقيقه للدم هيعدي جوه خليه جدار مره جدار مره، يعني هيعدي مره من الغشاء الناحيه دي ويخرج مره من الغشاء الناحيه دي. لا، يعني لو جزيء جلوكوز هيعدي الخليه دلوقتي هيعدي من جلوت 2 اللي تشانل اسمها ايه؟ جلوت 2، ويعدي من الناحيه الثانيه منها من نفس الخليه من جلوت 3. متخيل انت الوضع؟ يبقى جلوت 2 جلوت 3 جلوت 2 جلوت 3 مش بيخش سايب. يقول لك السكر عالي يا دكتور، السكر عمل لي رعشه في اعصابي، السكر بوظ لي الشبكيه. يا ابني مش السكر، يخرب بيت اهلك، مش السكر ده جسمك شرقان سكر، اديله سكر يديك تراوح، اديله سكر يديك ميه وثاني اكسيد الكربون تعمل حمض المعده، اديله ميه وسكر يديلك طاقه ويديلك احماض امينيه، اديله ميه وسكر يديلك دي ان ايه وار ان ايه، اديله ميه وسكر يخلصك من المواد الحافظه. استهلاك مخك في اليوم من السكر 125 جرام، 8 كيلو سكر، وبقيت جسمك 125 جرام، يعني انت عايز في اليوم ربع كيلو سكر عشان تكفي خلايا جسمك احتياجات. ده كلام الكتب ورب الكعبة. محتاج ربع كيلو سكر في اليوم، انت انت واختك وامك وخيالة، فانت كده كعيله اربع افراد عايزين كيلو سكر في اليوم، which is not logic. فربنا خلق لك مصنع يصنع لك سكر، ابو قرقاص عندك في الجسم، تيجي تقول له لا وقف انت شغل انا هديك انسولين امنع سكر، فتموت خلاياك، تعجز، تشيخ بدري، يجي لك كرامبات في رجليك، سكرك حياتك. السكر لو نزل في اي، بص تلاقي الواد في الصومال جلد على عظم بس عينيه مفنجله، ليه؟ كل جسمه، كل عضلاته وكل عظمه، هشاشه العظام من نقص احتياج السكر، احتياج سكرك مع نقص الموارد بياكل الشبكه العظميه، بياكل الهيموجلوبين عشان احوله سكر، لان في مخ فوق ما ينفعش يعطل. فتلاقي الواد صومالي اسود وجلد على عظم، يعني جلد على عظمه بس عينيه مفنجله زي الحصان، ليه؟ السكر في دماغه عالي. يعني ياكل عظمه وياكل مفاصله وياكل الهيموجلوبين بتاعه وحوله سكر. انت عايز يعني معدل السكر، معدل السكر الدماغ في الساعه معلقه، 5 جرام في الساعه، عشان في ال 24 حوالي 125 ل 120. عظيم. انت عايز معلقه سكر ابيض في الساعه للدماغ لوحدها، ومعلقه سكر ابيض تاني لبقيه الجسم في الساعه، يبقى انت عايز معلقتين سكر في الساعه سكر. فاللي يسمح لك بالرز ويقول لك ممنوع السكر يبقى عبيط. ما هو الرز كله سكر يا عبيط، ما هو بينقل بس الكلام ومش عارف يواجه العلم اصلا. انت عايز تنقل الكلام اللي تبقى انت بتقوله وانت في امان. لا يا قلبي، هو الكلام كله حته واحده، حته واحده. اللي ما عندوش سكر هياكل عضلاته وعظمه وانزيماته، يقول لك هرمون الغده الدرقيه ما اعرفش راح فين، التيروجين راح فين ما اعرفش. التيروجين ما تاكل يا بابا، راح يعمل سكر التيروجين. ما هو يا جماعه ما فيش، بص الازمه في في في في في في في المنتج الاستراتيجي، ازمه سكر، ازمه قمح، ازمه رز، ما فيش حاجه اسمها ازمه خيار ولا ازمه فراوله ولا ازمه لحمه، ده كل ده كفته. لو حضرتك عندك احتياطي رز قاطع العالم كله واقعد. ما هو فرعون ايام سيدنا موسى ربنا بعت له القراد، الجراد ليه؟ بعت له الجراد اما قال له احتياطي القمح عندي يكفيني 7-8 سنين، قال له خلصنا الكلام. اللي عندي مش عندي غير. حصل علاج الهيستامين بقى، هم بقى ما عرفوش يعالجوا الهيستامين، عمل لك ما عرفوش يمنعوا خروجه، فقال لك احنا ايه عشان نسيطر على الامراض الحساسيه والمناعه هنديك انتي هيستامينك في اشكال كتيره بقى، هنديك حاجه اسمها ماست سيل ستابلايزر مونتيلوكاست، يعني هديك الادويه اللي هي بتاخدها بين الازمات ماشي، عشان تفضل تحافظ الماسلز ما تطلعش الماست سيلز دي اللي هي خلايا مناعيه بتجري في الدم فما تطلعش هيستامين. يا ابني مصدر الهيستامين جهازك الهضمي اصلا، مصدر الهيستامين جهازك الهضمي. فقال لك هنعمل لك اتش 2 بلوكر. اتش 2 ايه؟ بلوكر. يعني ايه اتش 2 بلوكر؟ يعني انا هقفل لك الباب بتاع الهيستامين اللي على خليه الحمض. طب يقول لك انا عندي اتش 1 هشتغل عليه، يقول لك طب هنقفل لك بقى اتش 1 واتش 2 عشان الاعراض الحساسيه اللي بتيجي في صدرك وبتاع. طب ما انت بتقفل معاهم واحد في دماغي فبنام، التيل فاست والدايفين هيدرامين والحاجات دي كلها ما بتنيمك. ليه؟ لان الهيستامين الريسبتور بتاعه اللي في الدماغ بيصحصح، مسؤول عن التركيز والصحصحه والريكوجنيشن اللي هو التعرف. ده كل ده الهيستامين والجاسترين اللي احنا قلنا عليه من شويه، الجاسترين ما بتكلمش عليه كتير لان هو لحد النهارده مش عارفين فين تقف الدماغ، لان هو ليه مستقبلات في الدماغ. الجاسترين والكوليسيستوكاينين اللي هو بتاع المراره ليهم مستقبلات في الدماغ. ده انا هقول لك حاجه معجزه بعد 3 دقائق بس صبرك بالله. المهم مضادات الهيستامين استخدموها في كام حاجه بقى؟ استخدموها في اتش 2 بالذات في القرح المعده اللي هي السايميتيدين والزانتاء، واستخدموا الدايفين هيدرامين في حاجتين، في اعراض الانفلونزا والبرد زي الكونجستال والحاجات دي والتيل فاست، واعراض حاجه اسمها دوران اللي هي ادوار الحركه الموشن سيكنس. يقول لك انا بيجي لي دوار بحر، هو المرض اسمه ايه؟ دوار بحر. هو قاعد في البيت بس كل لما يتهز يجيله دوار فاهم؟ ما جابش معاه البيتا سيركي يقوم يديله دايفينهيدرامين اللي هو الانتي هيستامينك. يبقى الانتي هيستامينك او مضادات الهيستامين بتنيم وبس احنا بنديها في علاجات الدوار مع انها بتنيم بس بنديها في علاجات الدوار. ومن اعراض الادويه اللي بتعالج الحساسيه النوم. خلاص دي كلها مضادات هيستامين. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، طول ما جهازك الهضمي فيه مشكله دلوقتي والاكل بتاعك ما تصرفش الهيستامين ما بيقفش، لان الادويه دي كلها شغاله على الهيستامين اللي جاي من خلايا الدم غالبا المسلز من بره، لكن جهازك الهضمي هم ناسيين ومش فاهمين ان جهازك الهضمي بيطلع هيستامين عمال على بطال. طب هنكمل دلوقتي. انا سيبت الاكل كاكل اتهضمت شويه ونزلت في الامعاء الدقيقه مشيت شويه وانا ماشي فبعدي بقى على الصف الخلايا ده عشان يتم هضمي وامتصاصي. وانا خرجت من الحته دي ورحت السكر، معلش انا اسف. الصف الخلايا ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى شكله عامل كده. صف الخلايا ده بيبقى شكله عامل كده، صف خلايا. بص الخلايا دي من فوق ليها صوابع كده، بص يعني صف الخلايا ده ليه صوابع، شايفينه اهو؟ يا رب يكون باين كده. بص في صوابع، شايفين صف الخلايا كده في صوابع، وكده خلايا في النص شبه القله دي اللي بتطلع المخاط، اسمها جوبلت سيل، دي بتطلع المخاط ودي بتطلع المخاط. في النص في خليه لونها احمر. الخليه دي بيقول لك تعدادها 1% من خلايا الامعاء كلها. يعني خلايا الامعاء كلها مثلا مليار، دي مليار يعني 1000 على 100 يعني 10 مليون خليه. يعني لو خلايا الامعاء مليار خليه دي 10 مليون 1%، ومع ذلك مسؤوله عن افراز 90% من السيروتونين في الجسم. احنا في خلايا معويه بالمناسبه. احنا في خلايا ايه؟ معويه، خلايا مبطنه للامعاء، الخلايا اللي بتمص او بتمتص اهي ام شراشيب دي، دي الخلايا اللي بتمتص. والخليه دي بقى اللي بتفرز هرمونات. بتفرز ايه بقى؟ هيستامين وسيروتونين، دي 1%، هيستامين وسيروتونين. انا كنت فوق بس بفرز هيستامين، اختي اللي فوق اللي في المعده بتفرز هيستامين وجسترين، انا بفرز هيستامين وسيروتونين، دي ال 1% دي. وبعد كده بنكمل خلايا عاديه وخلايا الجوبلت اللي هي بتطلع على المخاط. انا لازم يكون عندي طبقه مخاط هنا عشان امتص الجلوكوز والكالسيوم في الحته دي. ما هو انا هنا هنا هنا دي تجويف الامعاء، فالاكل اللي مهضوم في الحته دي، فعشان يعدي عند الدم والليمف، ما انت عندك دم وليمف، الازرق دم والاسود ليمف، وفي خلايا تحت لونها اخضر، شايفها خليه خضراء مطلع على رجل هنا، دي خليه اسمها دنتريتك سيلز، خلايا لمفاويه، ده بقى النسيج الليمفاوي تحت اللي بيتعرف على الحاجات المضره البكتيريا والمشاكل دي. ده امال ده بقى بيتعرف على ايه؟ ده قاعد يا معلم يشمشم، اسمه نيورو اندوكراين، يعني بيشمشم يعني ايه؟ يعني هو عمال مستني اوامر عصبيه عشان يفرز الحاجات دي، والاوامر العصبيه دي بتجيله بناء على ايه؟ بناء على استجابته للمحتوى بتاع الامعاء. فيطلع لي سيروتونين ويطلع لي هيستامين. طب السيروتونين والهيستامين دول بيروحوا فين؟ في الدم بتاع الامعاء، في الدم بتاع الامعاء، منه على الكبد، منه على الرئه، منه على بقيه الجسم. سهل. يبقى انا اي حاجه همتصها من من من من معدتي وامعائي وقولوني هيطلعوا على الكبد رقم واحد، من الكبد على الرئه، وبعد الرئه الف لفتي الضخ بقى في دماغك وبقيه رجليك وحاجتك تاني. حلو حلو. فانا افرزت هيستامين وسيروتونين في الامعاء، لفت لفتها وطلعت في دماغك فرحتك. ما هو السيروتونين هيفرحك، ما انت اكلت فبتفرح من اكلات معينه، في حاجات تانية هتزعلك لان الهيستامين هيطلع اكتر. فمعنى كده ان ان ان مناطق افراز الهيستامين جوه جهازك الهضمي عالية جدا جدا جدا جدا. طب لو انا بقى الاكل اللي وصلني ما بيتظبطش بالاتش سي ال اللي بيتفرز فوق، فيحصل جوه الخلايا دي ورم بيسموه كارسينويد تيومر، يقولك الورم التصبغي، والورم ده ينتشر في كل الجهاز الهضمي. يقول لك احنا مش عارفين نستأصله لان هو مش مالجننت، اللي ما بيبعتش ثانويات، بس هو بيهرينا سيروتونين وهيستامين. فالعيان ده بيموت من تأثير الهرمونات دي في 5 سنين. يعني لو حصل حاجه اسمها، انا قلت لكم النهارده ورمين، ورم في المعده اسمه جاسترينوما وده ما بيعرفوش سببه ايه، لازم نشيل في المعده كلها بحسب دماغهم، لان الاتش سي ال ما استجابش. انا فهمتك اللفه ازاي. واما اما حصل تحت في الخلايا اللي جوه الامعاء الدقيقه اضطراب زياده ومش عارفه تسيطر، فتعمل هي اورام صغيره اسمها كارسينويد تيومر، ينتشر فين بقى؟ بكل الامعاء الدقيقه. اقول لك احنا مش عارفين سبب الورم ده ايه، هو ورم مش عارفين نستأصله ولا لا. الورم ده الـ 5 year survival 70%، ورم سخيف ولا عارف يشيل ولا عارف يعمل، مش عارف يسيطر عليه. ففي نفس الوقت هو عمال ياخد كنترولوك، هو بياخد كنترولوك دلوقتي او عامل تكميم من سنتين، او هو راجل من اكل الدقيق بقى، ما هو دقيق وكولا، بيتزا وراها كولا، بيتزا وراها كولا تساوي سرطانات، سرطانات جهاز هضمي وما شابه. وخلي بالك الكارسينويد بيطلع في حتتين هما شايفينهم مالهمش علاقه ببعض، وانا شايفهم اخوات، الامعاء الدقيقه والرئه الاثنين. الكارسينويد بيطلع في حتتين، الامعاء الدقيقه والرئه الاثنين، ومش عارفين سبب. الجاستروما ما حطلهاش حل، الهيستامين ريليز والاكسبريشن بتاع الهيستامين ريسبتورز ما بقاش عارفين له اجابه، ما ربطوش الكلام ببعضه، ما ربطوش الخلايا دي ببعضها. الخلايا دي من فوق اسمها انتيرو كروموفين لايك سيلز اللي في المعده، بتطلع هيستامين وبتطلع جاسترين، ودي لو حصل فيها ورم اسمه جاسترينوما. لو نزلنا تحت في بقى حاجه اسمها ايه، انتيرو كروموفين او النيورو اندوكراين، خليه عصبيه غدديه، الخليه دي اسمها عصبيه غدديه، 1% من خلايا الامعاء بتفرز 90% من السيروتونين اللي في جسم حضرتك سبب سعادتك وتعاستك في امعائك. تخيل انت بقى جدار الامعاء ده متهتك متهرتل ما فيهوش حاجه، بيقول لك عليه سيلياك متفعص، هتطلع ايه انت ولا ايه؟ هتلاقي عليه ولا ايه؟ فانت من زيرو مناعه، فما يجيلك امراض مناعيه ما تزعلش. خلي بالك انت في هذه الاثناء جسمك لازم يرد، لان بعد الهيستامين ما بيزيد وبيحصل منه رياكشنز مش حلوه، ممكن اصلا تجيبك زبحه وانت مش عارف ليه. الستات تقول لك انا عندي هوت فلاشز، انا عندي هبات ساخنه. الهبات الساخنه دي حضرتك بتجيلك من ورا ام الهستامين، من ورا البيضه. الست اللي قالت انا اكلت بضايه جالي العصب الخامس او السابع، ما تزعلوش، اصل ده هرمونال مش البيضه اللي عملت كده بس، ده ولسه ما تنزل في امعائه هتطلع السيروتونين وهتطلع هستامين بزياده كمان، فيجيله اعراض نفسيه هو مش عارف سببها ايه. خلي بالك ده اللي انا بحكيه، ده اللي انا بقوله لك، هو ده. المعده ما تلعبش معاها لا ميكانيكال ولا كيميكال، انت مش فاهم هي بتعمل ايه. فانت انا بطلع هرمونات، لو ما نفذتش فوق هنفذ انا بلان دي، وما تزعلش انت منها بقى، هكتر الخلايا بتاعتي، هعملها هجره من مكانها واروح بيها مكان تاني. ما الجاسترونوما دي بتتحرك، يعني الجاسترونوما من قله الاتش سي ال بتتحرك بتروح اماكن تانية، بتهاجر. في ناس حصل لهم حاجه بيقول لك ايه، احنا لقينا الجاسترونوما دي في الامعاء الدقيقه تحت، هاجرت ليه؟ ما هو مش عارف يتوفر، بكتر اماكن. فدي بلان بي، انت ما تقعدش تقول لي اصل الورم ده خبيث ومقاوم للكيموثيرابي، ما هو ربنا خلقه بيقاوم عشان هو ليه وظيفه. انت بقى امنع الديستربنس اللي عندك هو يتصلح اوتوماتيك، ما فيهاش كلام. صلح المدخلات، ما تدورش تقول لي هي حبات الكونترول مش قادر اعيش من غيرها، ما انت بتموت كل يوم. انت كل يوم بتعمل هيستامين ستورم مع الكنترولوك كل يوم، مع ازازه الكولا، مع معلقه الدقيق، بتعمل هيستامين ستور، عاصفه هيستامين. استحملها بقى، استحمل هيستامين زياده، جاسترين زياده، سيروتونين زياده كل يوم، كل يوم استحمله. السيروتونين زياده يعني لغط في القلب بالمناسبه، اقل حاجه ده انا هقولها لك، يعني السيروتونين لما يزيد او الهيستامين يزيد يعمل لك ضربات قلب انت ما تتخيلهاش، يبقى ديك زي الحصان، قلبك هيبقى بيتنفض من صدرك. قلبك بيتنفض من صدرك، يعمل لك الام ذبحه صدريه، يعمل لك، لان هو بيقفل الكورونريز، بيقفل كل الشرايين الكبيره، تمام، ويفتح الشعرات الدمويه الصغيره، لان هو بيساعد على توصيل الخلايا لاماكن الالتهاب، اماكن صغيره، فهو بيوسع الصغيرين، فيحصل ارتشاح في الامعاء، يحصل ارتشاح في الامعاء، يحصل تورم في القدمين، يحصل التهاب في جيوب الانفيه، يحصل رب وشعب، يحصل كل ده. لو صلحت معده حضرتك وبطلت الطفح الغلط انت هتقفل معايا في 3 ايام، عشان كده كان التحدي بتاعي معاهم في 3 ايام بس وخلاص. الاسهال اللي انت مش عارفه ليه بيحصل، اسهال ساعات وساعات امساك مع قولون عصبي، ما انت مش فاهم الميكانيزم فوق. لو هيستامين زاد هقلب اسهال، استامين قال قلبت امساك، ما هو حسب الطقس، ما انت واكل بيض واكل لبن وقشط وجبنه قريش صح؟ سدل لك القولون، عمل امساك، هيستامين زاد يعمل لك اسهال بقى، يجري سكريشنز بالعبيط، يجري سكريشنز. ما هو الهستامين ليه وظايف، الهستامين بيزود السكريشنز بتاعت مخاط الممرات الهوائيه، لان هو فهم ايه؟ اما الاكل دخله ده فيه ميكروب وفيه بكتيريا، امن المداخل والمخارج، فاول مدخل ومخرج يامنه الممرات الهوائيه، يخليها تنفخ عشان الهواء وهو معدي يلزق فيها اكتر، ويطلع مخاط ووتري سايل عشان يمسك في الميكروبات اسرع، ما يبقاش ستيك، ما يبقاش لزج، يبقى سايل، فيجي لك رشح في مناخيرك وتتسد، والبارانيزل تتصدعك، يجي لك صداع. هو بيحاول يساعدك دلوقتي، بس الرش بتاع الهستامين او الستورم او العاصفه انت بتعاني من اثارها الجانبيه بقى. يقول لك صدري قفل عليا يا دكتور، اكلت البسكوتايه جالي ذبحه، بس فكت بعد نص ساعه. هو ده اللي بيحصل، ما انت لما بتبطل بقى الطفح وتسكت، هل الجنس ورياضه كل يوم مضر؟ ده ايه يا عم ده؟ هو انت بيج رامي ولا ايه؟ مالك يا عم مفقود؟ تدخل علينا بالراحه شويه. يبقى وصلنا عند لعبك مع حمضيه المعده، مش مؤقت على مش مجرد حبايه هتاخدها الصبح، لا ده الحبايه دي تصحي سرطان من مكانه، تقوم. عشان كده هو حتى في المايس في الفئران يقول لك الادويه دي اللونج تيرم يوز بيعمل سرطان، ولو استخدمتها فتره طويله بيماسك السرطان، متخيل؟ بيماسك اعراض السرطان. جاسترو كولونيك مش عارف سببها ايه بقى. يقول لك اصل ايه ده، مره يقول لك ساعات يجي لنا باسهال وساعات يجي لنا بامساك، انت ما تعرفش ليه. انت اسباب ثلاث اربع اسباب الاسهال اللي بتحصل عند العيان بتاعك انت مش عارف سببها ايه، وانا قلت لك سببها اهو. ظبط اكله من فوق، هديت هيستامين، هديت سيروتونين، العيان ده اتحسن. الكارسينويد تيومر اللي هو الكالب بروتكتين اللي هو الانزيم بتاع الالتهاب ده الغالي قوي ده، ما هو من ورا الكلام اللي انا بحكيه. انا بعد اسبوعين من شغلي ده ينزل النص، ينزل النص، اسبوعين كمان ينزل النص. جرثومه المعده يا بابا دي الجرثومه من ضمن 10000 100000 هيموتوا يا قلبي، ما تشغليش دماغي بيها، مش مهمه اصلا طالما انت جوه نظامي. خلصت الاتش سي ال بتاعك هيخلص عليه، الاتش سي ال بتاعك بيعرف يخلص على الديدان وهيخلص على دي، ما تقلقش ما توجعش دماغك بيها، التزم بس وخلاص. مفيش رز ارتجاع مع رز وبطاطس، معاه حاجه ثانيه ما توجعش دماغي يا عماد، هعمل لك بلوك دلوقتي. انا ما برضيتش عليك على الواتساب، اعمل اللي انت عايزه، انت حر، انتهت القصه، ما تاكلش. واحد بيقول لك طول ما انا ما باكلش ما عنديش اعراض، باكل بيجي لي اعراض، يبقى انت لسه بتاكل غلط، يبقى مش رز وبطاطس، يبقى شيل السجق من الحوار، يعني اطلعوا من دماغي. الاسئله اللي ملهاش لازمه وصاحبها هيعمل لنا ابيوز، انا ما بتعمليش ابيوز، يعني سوء الاستخدام ده والهري الكتير ما بحبوش، انا كلامي واضح. الرز والبطاطس ما بيعملوش الالتهاب يا قلبي، شوف انت طافي ايه قبلها. نقط. الله، ايه الشغلانه دي؟ لو بيعملوك وقفهم. بص اقول لك كلمه منك ليه، لو حضرتك بتاكل دلوقتي وبعد ما اكلت بنص ساعه هرشت في رجليك، وقف الاكل اللي كنت بتاكله، دغري وسكه. دغري وسكه. دغري وسكه. الاكل اللي هرشك يا بابا بطله. الاكل يخلي مناخيرك تزكم بطله. دغري وسكه. المدام حاطه لك حاجه في الاكل اسالها حاطه ايه، ما توجعش دماغ. انا الهري الكتير وسوء الاستخدام للصداقه او العشم، لا انا كلامي دغري. معدتك اتصلحت، بقيت جسمك اتصلح. مش عارف تصلح معدتك، وقفت اكل خالص، محدش يوجع لي دماغي بقى، اصل انا باكل والحموضه مستمره. لا، يبقى الطفح اللي بتاكله غلط. ايه الشغلانه دي؟ واحد برضو، اصل انا باكل بس باخد دبس رمان على ميه على زيت زيتون على زعتر. يا عم حد قال لك على الخلطه دي؟ يقول لك اصل سمعتها في جروب كيف لا تدخل الطيبات وكيف لا تهضم الطيبات، فطلعت انت من عندهم بايه؟ بزيت زيتون على الريق، هيجي لك حموض. ها، نقطه من اول الصف. فالهاري، انا كلامي واضح، الهاري ملوش لازم. الاكل اللي يهرسك ويجيب لك حموضه بطله ايا كان ايه هو. ريحه العرق الكريهه يا استاذ وحسيت السنان وتساقط الشعر والكلام ده كله، انت مش على النظام بتاعي. بس خلاص كده مش على النظام بتاعي. بص بتقول لك كترت مضادات حيويه، انت بتلعب يا بابا مع سيستم جسم بمضادات حيوي، يعني انت عارفه ممكن دخلتي مثلا على حرب اهليه، فانت عندك مجموعه A و B و C و D و E، قمت داخله قاتله A B C وسبت D و E عايشين. طب حضرتك من حقك تعملي كده دلوقتي؟ ما هو انت ده شغاله مضادات حيويه، بتعالج انت ايه بقى؟ وطنين ودان وبتاع، ما بتمشيش على نظامي بس. انتهينا. بس وشفت رسالتك خلاص، فارجوكي بقى امشي على النظام بتاعي، ينفع؟ يبقى ارتحنا، ما ينفعش ما تمشيش. خلاص؟ يبقى انا كده وصلت النهارده اللي انا كان نفسي اوصله. معدتك محتواها بيأثر على جسمك كله، وخلي بالك لما بيحصل بقى في تحويل المسار الراجل بيعمل ايه؟ هو انت جبت الاكل بقى الزباله اللي انت اكلته، بيضه على جبنه قريش على زباله، فدول بدل ما يعدوا على 6 متر يقابلوا الخلايا اياها اللي هو النيورو اندوكراين سيلز دي اللي هتقلب بعد شويه كارسينويد، يقوم عامل لك ايه؟ معديهم على متر واحد، فاعراض الهستامين والسيروتونين تبقى اقل. بس الاكل ده كله رايح بزبالته دي بقى على القولون، وقابل هناك بقى القولون بقرف. ما القولون فيه ريسبتورز برضه مستقبلات، والقولون فيه خلايا، فالراجل ده بعد شويه بقى يجيله حاجات في القولون بس. لكن اعراض الهستامين والامراض الحساسيه والارتجاع اقل. ليه؟ وعمل له خرم في المعده، بدل ما المعده ترجع الطرطشه لفوق بياخد الاكل الزباله وينزل بيه كله تحت على القولون دغري وسكه. ما بيعديش على الامعاء كتير، متر واحد بس. فاعراض الالتهاب واعراض الهستامين والسيروتونين تبقى اقل. لكن مش معنى كده ان هي عمليه حلوه، لا انت لعبت في الخلقه برضه. فانت عايش ايه؟ على الله. حلو؟ يا رب يكون الكلام وصل. محدش يقول لكم بعد الاكل فيه حمضيه في الدم، قول له حمضيه دي بتبقى خالتك اللي بيحصل مادة قلوي، اجتياح قلوي. تخلصت من الحمض في تجويف المعدة لمحاولة الهضم، فأنا خدت من الريزيرف بتاع الحمضية بتاعي، فالدم بقى قلوي أكتر. ده بالعقل. بالعلم بقى لا، احنا خدنا الكربونيك أسيد، خدنا الـ H جروب وحطيناها مع الـ CL، عملنا HCL، وخدنا الصوديوم مع الصوديوم حطيناه مع البايكارب ورميناه في الدم، بقى صوديوم بايكارب. لا مش معترف بثلاثي الهيليكوبكتر، ده بيموت يا قلب. الهيليكوبكتر بايلوري، الاتش بايلوري، العلاج بتاعها اللي هو تراي كيور، ده بيموت. الف سلام. برايفت برايفت. طيب قوه رهيبه، ربنا عافينا يا اخويا. انا قلقت منك بالكلام اللي انت بتكتبه ده. اتمنى اكون وصلت المسج دي. قرحه الاثنى عشر زي ما زي قرحه المعده يا حبيبي. انا نظامي ثابت، انا نظامي ثابت وسبق قبل كده قلت. هو احنا التحدي بتاعي من دي زيرو لحد النهارده العلاج روشته واحده ونظام غذائي واحد للكل، عشان ما حدش يقول انا هبدا ازاي. ابدا ازاي؟ ما فيهاش ابدا ازاي، انت حضرتك بدات. فمجرد ما شفتني وتعرفت على النظام بتاعي فانت بدات. انت مجرد ما تمشي على نظام الاكل بتاعي الهستامين هدي. انا عايز اقول لك كلمه بس صغيره كده على الماشي. مجرد ما الهستامين طلع هو حصل اكتيفيشن لسيستم تاني اسمه سيستم الانتي انفلاماتوري، بقى في كورتيزون طلع. يعني هستامين طلع في كورتيزون طلع، يعني في اكزهوشن وفي ارهاق للكظريه بتاعت سعادتك اللي هي مش متوفر لها ماده خام تصنع كورتيزول. فتخيل اللي بيحصل بقى، كورتيزول من كظريه بتعاني قدام هيستامين طالع من خلايا عماله بتحاول تنقذ ما يمكن انقاذه، في نفس الوقت انسولين عمال يتضخ عمال على بطال من البنكرياس. تخيل ده كل حضرتك من حته جبنه بيضة في حته رغيف بلدي بتحصل في خلال نص ساعه. هيستامين، سيروتونين، انسولين، وبعديها بشويه بيطلع الكورتيزون المرطب بس طالع على استحياء من كظريه متهالكه. امتى؟ كظريه متهالكه. افتكر الكلام ده عشان له كلام تاني في يوم تاني. كلام تاني في يوم تاني، مش زي ما قال لك انت عندك كورتيزون كتير بسبب توتر العمل ولازم تاخد الاشواجاندا الحل السحري للكورتيزون العالي. كورتيزون عالي يا مجنون منك ليه ما كنتش حالتي وصلت اللي انا فيه ده. لو في كورتيزون عالي انت عندك كورتيزون طالع في منتهى الاستحياء من كظرية متهالكة ما عندهاش مواد خام من دول العالم الثالث. ركز في الكلام ده عشان هقوله لك بعدين. خلي دايما في حاجة حتة عندي كده عشان لما يقولوا الكلام ويهبلوا اجيبه. بتاع الاشواجاندا وبتاع السيبرولينا اللي هو الغذاء السحري لتخفيض الهستامين، الغذاء السحري لتنظيف القولون، الغذاء السحري للشعر الناعم، الغذاء السحري لتصليح البشرة. هو ده اللي انت بتحكي عليه، مستخلصات فمستحضرات فمنتجات. انت مش فاهم ليه ضاير جوه جسمك اصلا. افتكروا الكلمة كويس. طب بعد الاكل بيحصل حاجة اسمها مد قلوي الكلاين تايد، ما بيحصلش حموضة في الدم. حموضة الدم ليها اسباب علمية يا جاهل. بشكركم واتمنى اكون الزيارة كانت خفيفة concise to the point، فهمتكم يعني ايه تكميم يضر، يعني ايه بي بي ايز ومثبطات الحموضة بتموت، يعني ايه كولا بتخلص عليك. اشكركم واشوفكم على خير ودعواتكم. طبعا انا شاركت معاكم الخبر اللي منشور في الايجيبشن جازات اللي هو الاستاذ محسن عشيري هو اللي نشره. استاذ محسن كان من مرضايا طبعا، هو يعني انا ما بعتبرش حد من اللي بيزوروني دول مرضى. الراجل ربنا اكرمه وكان بطل ادويه كتير، فظرف 4 شهور انا شفته النهارده يعني اسطوره، يعني لو كنا فاضيين كنا طلعنا لايف. تمام، خس والبشره اختلفت وهو اولموست 60 65 حاجه زي كده، بس بسم الله ما شاء الله بقت حاجه عظمه. الراجل كاتب الكلام من تفكيره ومن تجربته معايا كمريض، وكان واحد حاصر معايا، جالي مره والعياده مقفوله، وجالي مره كان عندي مشاكل، وجالي مره عشان يوصل لي في الاخر عشان يقابلني كمريض يعني. والحمد لله ربنا انعم عليه بالشفاء، وهو الراجل حكى تجربته ما انا ما واتفاجئت بيها ان هو جايب لي النهارده الجورنان وجاي بس يسلم عليا. فشاركتكم بالكلام ده عسى ان ربنا يعني يتذكرنا عنده بوافر الرحمه. واتمنى يكون الكلام ده يعني الخالص وجه الكريم، ولعلمكم انتوا ولمصلحتكم انتوا، بس نحاول نحسن نوايانا وندعي لاخواتنا في غزه بصالح الدعاء. احنا في ايام مفترجه وفي العشر ذو الحجه، مفيش احلى من الايام دي. ادعوا لنا كلنا، الايام دي ايام رحمه وايام مغفره. ادعوا لنا ربنا يرحمنا ويتولانا برحمته وينصر اخواتنا هناك ويردنا الاقصى، يردنا الاقصى ويكتب لنا في صلاه ان شاء الله قبل ما نموت، قبل ما نقابل وجهه الكريم. واحتسب سكوتنا عن ضعف او قله حيله، يعتبر سكوتنا سكوت مبتلى، ما يعتبروش تقاعس او تخاذل يعني. وتقبلنا عنده رجالا، تقبلنا عنده رجالا، امين يا رب العالمين. اشكركم على حسن الاستماع واشكركم على المتابعه، وتصبحوا على الف خير. تصبحوا على خير.